فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ كالعادة في حلقاتي بمسألة علمية سواء كانت أصولية أو فقهية أو حديثية وذلك من باب يعني تقريب العلم ونشر العلم وبيان أهمية العلم في نفس الوقت كنت قد أشرت إلى مسألة قبل ذلك وهي مسألة بيئة الخطاب بيئة الخطاب تشمل حال المخاطبين والمخاطبين وأعرافهم ولغاتهم وما يعادونه من ألفاظ عند في من معاني الألفاظ عند سماعها إلى غير ذلك وقد راعى المشرع هذا الأمر حيث جاءت كما رأينا نصوص الكتاب والسنة حسب معانيها في العرف اللغوي المعهود عند العرب في زمن النزول وقد بينت ذلك من قبل وضربت أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على مراعاة بيئة الخطاب من كتاب الله سبحانه وتعالى وأستأنف بأن أضرب أمثلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها مراعاة بيئة الخطاب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي بيئة الخطاب بعناصرها المتعددة وعناصرها كثيرة في الحقيقة بل إن المتلقين من الصحابة كانوا يراعون أيضا بيئة الخطاب كانوا يراعون ذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سأذكر مثالا على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب أي من غزوة الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها يعني حتى نأتي بني قريظة وقال بعضهم بل نصلي لم يرده منا ذلك فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدا منهم النبي عليه الصلاة لم يرد منا ذلك لم يرد منا ذلك أي لم يرد منا أن نؤخر العصر فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب أمر الصحابة أن يسارعوا إلى اليهود يهود بني قريظة وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أي عند اليهود في الحصار بني قريظة العصر أذن له في الطريق وجاء وقته في طريقهم قبل أن يصلوا إلى بني قريظة حصون بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. إن اختلف هنا الصحابة في هذا الأمر، هل يصلون العصر عندما جاء وقتها أم يؤجلون ويؤخرون العصر حتى يصلوا إلى حصون بني قريظة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الصحابة استخدموا قرائن الأحوال في فهمهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فريق الذي صلى في الوقت في أثناء الطريق عندما جاء وقت العصر صلوا، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا المسارعة إلى بني قريظة وما أراد منا أن نؤخر صلاة العصر، وأن القرآن والسنة يحثان على أداء الصلاة في وقته. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهؤلاء نظروا إلى القرائن المحيطة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بيئة الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصحابة رضي الله عنهم أن من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على لأول وقته، وحثهم على المحافظة عليها والأخص المحافظة على صلاة العصر لمزيد فضلها ففي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والحديث متفق عليه. وأيضا عن بريدة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث عند البخاري. إذا الصحابة إلى غير ذلك من النصوص، الصحابة لما حان وقت صلاة العصر فهم رأوا أنهم بذلك لم يعصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنهم خالفوا أمره بأنه لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، بل رأوا أن ذلك هو الطاعة بعينه، هو الطاعة بعينها، فهم استجابوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصارعة إلى بني قريظة من ناحية، وفي ذات الوقت حافظوا على الصلاة في وقتها وخاصة صلاة العصر. ففهموا إذن من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم المسارعة إلى بني قريظة. الفريق الآخر الذين لم يصلوا نظروا إلى قرائن أخرى وإلى بيئة أخرى محيطة بالنص، وهو من ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بشرعه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بشرعه من الصحابة، فالذي أمرهم أن يؤدوا الصلاة في وقتها هو الذي أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وهم مأمرون بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال، وإن خفيت عليهم الحكمة في أمره أو نهيه لهم. وأيضا من القرائن رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر في وقتها في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، لانشغاله بأمور الحرب، فقاسوا هذا على ذلك. في الحديث عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، الكفار يعني، شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، صلاة العصر يعني، حتى غابت الشمس حديث متفق عليه. فإذا نظروا إلى قرائن استدلوا بذلك على جواز تأخير الصلاة من أجل أمور الحرب، والزمان زمان تشريع، وصلاة الخوف لم تكن قد شرعت بعد، فهذه القرائن وغيرها أدت إلى عدم صلاتهم العصر إلا بعد وصولهم إلى بني قريظة، إذن هنا استخدم هؤلاء فريق من الصحابة استخدم قرائن، وفريق آخر من الصحابة استخدم قرائن، وهؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، لم يعنف الذين صلوا في الوقت، ولم يعنف الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى حصون بني قريظة. هذا يستتبع منا في إشارة سريعة أن نشير إلى أمر هام، ولعلي أرجع إليه في مقدمة حلقة من الحلقات يعني أكثر من ذلك، أشير إليه إشارة. هذه المسألة أصولية حول الحكم، هل الحكم تعبدي أم معقول المعنى؟ تعبدي أي إننا لم نقف على العلة أو على الحكمة من الأمر أو من النهي. معقول المعنى أننا نقف على العلة أو الحكمة من النص، هذا تقسيم لأهل العلم. فالحكم أو الأمر إن كان تعبديا فلا مجال لأن نعمل القياس فيه، وإنما نستمع ونطيع. كمثال الصلوات الخمس، كمثال هي صلوات خمس، لماذا خمس؟ أمر من الله سبحانه وتعالى. لماذا الصلاة الظهر والعصر سرية وباقي الصلوات جهرية؟ لماذا الظهر والعصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، الفجر ركعتان؟ فهذا يسمى بحكم تعبدي، رغم أن العلماء لم يتركوا حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى إلا وتلمسوا فيه الحكمة، وقالوا إن أحكام الله سبحانه وتعالى يعني إن أحكام كلها معقولة المعنى، ووراء كل حكم علة، ووراء كل حكم حكمة. نعم، فهذا كمثال للأمر التعبدي. معقول المعنى أن نقف على العلة أو الحكمة تكون ظاهرة، الحقيقة تكون ظاهرة، كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وعن بيوع الغرر، وهذا فيه غش، فالعلة واضحة أن هذا يؤدي إلى وقوع الخصومات والمشاجرات وإلى الظلم بين المسلمين بعضهم البعض. وأحكام المعاملات كلها معقولة المعنى، كلها معقولة المعنى، يعني تستطيع أن تتلمس الحكمة والعلة. كما قلت، فإن هناك من أهل العلم من تتبع أحكام الله سبحانه وتعالى كلها أو غالبها وقال هي معقولة المعنى. والله سبحانه وتعالى حتى مثلا في الأحكام تعبدية كالصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقس على ذلك. فهنا الصحابة الذين صلوا العصر في وقتها نظروا إلى الحكمة وإلى العلة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نسارع إلى بني قريظة، وقد سارعنا فجمعنا بين الخيرين، بين المصارعة وبين طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة في وقته. إذا نظروا إلى الحكمة والعلة. الفريق الآخر قالوا لا، هذا زمن تشريع وهذا حكم خاص والخاص يقدم على العام. العام نعم أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة في وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حث في أكثر من حديث على المحافظة على الصلاة، والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلوات جميعها وعلى الصلاة الوسطى على الأخص. فالشاهد هؤلاء قالوا هذا زمن تشريع وهذا من الخاص، والأمر من الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلاة في وقتها من العام، فقدموا الخاص على العام. قالوا وخاص أن هذا زمان تشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يعني يشرع لنا وبما يقول لنا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هؤلاء اجتهدوا، لكن من الذي أصاب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف طائفة من الطائفتين. هل يعني هل الفريقان أصاب الصواب؟ معنى ذلك أن الحق من الممكن أن يكون متعددا، يعني هؤلاء أصابوا الصواب وهؤلاء أصابوا الصواب. هذه أيضا مسألة من المسائل العلمية الأصولية، هل الحق يكون واحدا أم متعددا؟ يقول الإمام الخطابي: ليس كل مجتهد مصيب. نعم، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم، الحاكم هنا يعني تشمل القاضي الذي يحكم بين الناس والعالم الذي يفتي الناس، لكن لا يجتهد إلا إذا تحققت فيه شروط الاجتهاد، إن ليس أي أحد يجتهد. وإذا اجتهد بدون أدوات العلم المتمكن منها وشروط الاجتهاد فهذا آثم، وإن أصاب الصواب فلابد أن يكون مجتهدا. فإن كان مجتهدا وتحققت فيه شروط الاجتهاد واجتهد وأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، اجتهد وأصاب فله أجران. إذن الطائفتان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تدوران بين هذا، بين أجر، بين طائفة لها أجر واحد وطائفة لها أجران. وهذا يعني أرجئه لأستكمله يعني في مرة قادمة بإذن الله رب العالمين، وأنتقل الأسئلة الأخرى. سؤال حول سهم في سبيل الله. هل في سبيل الله مقصورة على المجاهدين فقط في سبيل الله، أم أنها عامة لكل وجه من وجوه البر، كل وجه من وجوه البر؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. للعلماء في ذلك قولان: أنها مقصورة على المجاهدين في سبيل الله، وهذا عليه غالب أهل العلم، أنها مقصورة على المجاهدين في سبيل الله. رأي آخر أنها سهم في سبيل الله يشمل كل طرق الخير التي هي في سبيل الله، فيشمل الدعوة ويشمل كل ما ينفع الدين وينفع المسلمين. وإن كان قال بذلك قلة من العلماء المتقدمين، فقد قال بذلك كثرة من العلماء المتأخرين لاختلاف ظروف الفتوى، بين الأمور في الزمن الأول وبين الأمور في الوقت الحالي. فالآن في سبيل الله لا منظم، دول لها جيوش ينفق على هذه الجيوش من الدول، فلكن الأمر في الزمن الأول كان مختلفا، فكان تجمع الأموال من أجل الجهاد، من أجل المجاهدين في سبيل الله. إذا وجدنا أن غالب أهل العلم في الأقدمين قالوا أن سهم في سبيل الله مقصور على المجاهدين في سبيل الله، قلة من المتقدمين قالوا أنه عام، واختاره كثير من المتأخرين. حقيقة أن المجامع الفقهية المعاصرة، مجمع فقهي يجتمع معناه يعني للسادة المشاهدين والمشاهدات، أن جماعة من أهل العلم متخصصين في الشأن يجتمعون لمناقشة مسألة من المسائل، ويؤتى من كل مكان بأهل العلم متخصصين في هذه المسائل، وتناقش هذه المسائل من جميع أوجهها، وينظرون إلى العصر الذي تقع فيه الفتوى، لأن هذا من الأمور الهامة جدا في ضبط الفتوى. فالمجلس يعني مجالس الفقهية المعاصرة رجحت القول الثاني من أدلتهم على الترجيح أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من أعداء المسلمين، ولهؤلاء الأعداء من يدعمهم ماديا ومعنويا، فيتعين هنا ويجب على المسلمين أن يقابلوا هذا بهذا الغزو الفكري المعاصر بأيضا بالفكر المعاصر، ويفندون ويردون على هجوم أعداء الدين. كما وقالوا إن الجهاد الآن له وزارات تنفق عليه بخلاف جهاد الدعوة. جهاد الدعوة فإنه لا يوجد له ميزانيات ولا عون له. قالوا لذا فإن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى في سبيل الله. هذه فتوى لمجمع يعني مجامع الفقهية. أيضا قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأغلبية دخول تحفيظ القرآن وأمور الدعوة إلى الله في مصرف في سبيل الله. وأيضا من المعاصرين قال إن الدعوة تدخل، دعوة وشؤون الدعوة ونشر العلم يدخل في سبيل الله، وأن سبيل الله كلمة عامة في الأصل، يعني هو تشمل كل ما يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته. وعلى كل حال حتى لو قلنا بالرأي الذي يقول إنه أن سهم في سبيل الله لا يدخل فيه نشر العلم ونشر الدعوة وكذا، وأن هذا من الصدقات، هب أنه لا توجد صدقات وستتعطل هذه المنابر التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتبث العلم بين الناس، فهنا ما إذا لم يوجد من ينفق على ذلك بالتبرعات وبالصدقات، فهنا نقول أنه حتى لو قلنا برأي الآخر أنه لا يجوز، فإن من باب ضرورة فإنه يجوز، لأنه ستغلق هذه المنابر وهذه الدعوة تتوقف لانتظار الصدقات، والصدقات لا تأتي، فهنا إذن يجوز أن ينفق على سهم في سبيل الله من الزكاة المفروضة. والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال حول التسخط عند وقوع المصائب. عند وقوع المصائب وما حكم هذا التسخط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التسخط حرام. التسخط حرام سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح أو بالجوارح. فالتسخط حرام، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث متفق عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف أي على وجه واحد أو على شك، على شك أو على وجه واحد، يعبده في السراء فقط، يعبده في السراء فقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. فهو يعبد الله في السراء فقط، في السراء فقط، لكن في الضراء لا يعبد الله، ليس لا يعيش عبادة الضراء كما يعيش أو عبادة السراء. إن الإنسان لربه لكنود، يقول ابن القيم: عداد للمصائب نساء للنعم. يعني عد المصائب مصيبة مصيبة مصيبة مصيبة مصيبة وينسى النعم تماما، ولا وينسى النعم تماما. فالتسخط حرام، تسخط حرام، وإنما نحن نرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، وقدر الله لا يأتي إلا بالخير. حتى نحن إذا رأيناه شرا في وقت وقوع علينا، فلأن نظرتنا قاصرة، فالله أعلم بأوجه الخير التي فيما نراه نحن شرا شرا الآن. فبالتالي لا يجوز أن نقابل المصائب التي تقع علينا والابتلاءات التي تقع علينا بالتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، بل علينا أن نصبر، بل علينا أن نصبر. والصبر واجب، الصبر عند الابتلاء بالضراء وبالمصائب واجب. واصبروا إن الله مع الصابرين، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. والأمر بالصبر لا يتنافى مع الكراهية الفطرية التي تكون عند الإنسان في يعني أمام الفقد وأمام المصائب كالدواء المر، فإنه يتحمله من أجل الشفاء. فالصبر نعم، إنسان بالطبع عندما تأتيه مصيبة من المصائب فإنه يشعر بغصة في قلبه هذا، لكن المهم أن هذه الغصة لا يعترض ولا يتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن الصبر واجب، الصبر عند وقوع المصيبة واجب، والصبر يكون عند الصدمة الأولى ليس بعد ذلك، لأنه كل أحد يستطيع أن يصبر بعد وقوع المصيبة بمدة، إنما الصبر الذي يوفى فيه الصابرون أجرهم بغير حساب هو الصبر عند وقوع المصيبة في أولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تبكي على ابنها عند قبر لها عند قبره، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والرضا يعني إنسان ممكن يترقى من الصبر إلى الرضا نعم، لكن هذا لا يستطيع كل أحد، إذا ليس بواجب، ليس بواجب بل هو مستحب، بل هو مستحب، فالإنسان يصل إلى مرتبة أعلى من أنه يصبر فقط، وإنما هو يرضى على كل أقدار الله سبحانه وتعالى، فهنا لا يتألم. في الصبر يتألم كما ذكرت، لكن هنا في الرضا فإنه لا يتألم، لا يتألم. أما إذا ترقى وترقى فإنه يصل إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة الشكر، وهي مرتبة الشكر، وهي أعلى المراتب، أعلى المراتب هي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أصيب به، لأنه يعلم أن في ذلك الخير، وأن ذلك سيكفر سيئاته ويزيد من حسناته، وأن أقدار الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا بالخير، لا تأتي إلا بالخير. إذن نقول الآن عندنا مراتب للناس عند وقوع المصيبة، نستطيع أن نقسمها إلى كم مرتبة؟ إلى أربع مراتب، إلى أربع مراتب. مرتبة محرمة هي مرتبة التسخط، مرتبة التسخط، إن الكثير من الناس يتسخطون عند وقوع المصائب. المرتبة الثانية إن جاز يعني التقسيم، وإلا فالمراتب هذه مرتبة بمفردها والمراتب الثلاث الأخرى بمفردها، لكن على العموم هم أربعة. مرتبة الصبر وهي واجبة، مرتبة الصبر فهي واجبة، وإن لم يصبر عند وقوع المصيبة فهو آثم، ينبغي عليه أن يصبر، والصبر عند الصدمة الأولى، ثم يترقى إلى مرتبة الرضا، الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة أعلى لذا مستحب، مستحب. ثم يترقى إلى مرتبة أعلى وأعلى وهي مرتبة الشكر، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل ما يصيبه في حياة في هذه الحياة الدنيا من لأوائها ومن آلامها، فيشكر الله سبحانه وتعالى، هذه مرتبة أعلى، مرتبة أعلى، والله أعلم. ويترتب على هذا سؤال آخر في الحقيقة، هو هل معنى الصبر ألا نأخذ بالأسباب، ألا نأخذ بالأسباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا منافاة بين الأمر والصبر وبين الأخذ بالأسباب، وأعظم هذه الأسباب الدعاء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف وأن يرفع عنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تتعجل استجابة الدعاء، فالله وعد بالاستجابة سبحانه وتعالى، والله لا يعجل بعجلة الناس. فالله وعد بالاستجابة إذا حققت أركان وشروط الدعاء فالله يستجيب سبحانه وتعالى. لكن نحن ننظر فقط إلى تحقيق الدعاء الذي ندعو الله سبحانه وتعالى من أجله في الحال، لا ننتظر، إنما نريد الآن الآن. وقد بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله يستجيب، وبيّن أن استجابة الله، معنى الحديث استجابة الله سبحانه وتعالى تكون بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب لك لدعائك في الدنيا في الحال، أو أن يدخر لك الأجر في الآخرة، أو أن يكشف عنك من البلاء الذي كان سيقع بك بسبب دعائك، بسبب دعائك. فنحن لا نعرف شيئا عن الأمرين الآخرين، وهما أن الله سبحانه وتعالى يكشف عنا بسبب الدعاء، يكشف عنا بلاء كان سيقع علينا، تقول ما هذا من أقدار الله، والدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، أو أن يدخر لنا ذلك في الآخرة، هذا أيضا لا نعرف شيئا عنه. فالله سبحانه وتعالى نصت: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فانظر إلى يعقوب مثلا عليه السلام، صاحب الصبر الجميل، دعا رب سبحانه وتعالى، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهل هذا ينافي الصبر؟ لا، الدعاء هو من الأسباب ولا ينافي الصبر. انظر إلى أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في شدة الابتلاء وفي صبره على هذا الابتلاء، دعا ربه سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومع ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى ويأخذون بالأسباب، يأخذون بالأسباب. فيعقوب عليه السلام الذي دعا ربه سبحانه وتعالى وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أخذ بالأسباب المتاحة، وأرسل أبناءه للبحث عن يوسف وعن أخيه، فقال كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف عليه السلام في السجن أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب للذي ظن أنه سينجو من الاثنين اللذين كان معه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، عند الملك. فلا منافاة إذن بين الصبر وبين الأخذ بالأسباب، على شرط أن تكون هذه الأسباب أسباب يعني ليست محرمة. وقلت إن أعظم الأسباب هو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال التالي: تسأل هل النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء التي يعني إلى غيرها كانت لها معاني، يعني غيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماء أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء ما كانت تحمل معنى ليس بطيب أو تحمل معنى التزكية، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماء أخرى. من ذلك أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، أي غير الاسم من عاصية إلى جميلة. ورد أنها ابن لعمر رضي الله عنه عند ابن مجد، غير من عاصية إلى جميلة، هذا عند مسلم، لكن ورد أنها ابن لعمر رضي الله عنه فعند ابن مجد، كانت من الأسماء العربية وغير اسم حزن إلى سهم كما بالبخاري. وإن كان يعني حزن رضي الله عنه قال لا أغير اسما سماه لي أبي. فقال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة أي الصعوبة والشدة فينا بعده. وقال حزن قال إن السهل يوطأ ويمتهن كما عند أبي داود. يعني هو يعني بعد ذلك يقول يا ليته أخذ بتغيير النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع لم يكن الأمر الوجوب وإلا لا أوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أسم بأنه لم يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام في تغيير اسمه. أيضا غير اسم برة إلى زينب لكراهية أن يزكي الإنسان نفسه كما قال الله سبحانه لا تزكوا أنفسكم برة من الأبرار يعني. فغيره إلى زينب كما عند مسلم. وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها كان اسمها برة فسماها زينب والقياس على ذلك فتغير الأسماء التي تحمل معاني قبيحة إلى أسماء ذات معاني جميلة، والأسماء التي تحمل معنى التزكية إلى أسماء ليس فيها من تزكية. هذا والله أعلم. نعم. يسأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. فالمقصود يعني في الآية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى ويقسم بعظيم خلقه سبحانه وتعالى، لكننا نحن لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هنا يقسم بالذاريات، وقد اختلف أهل العلم في معنى الذاريات، فأكثر أهل العلم قالوا هي الرياح، فالله يقسم بالرياح سبحانه وتعالى التي يعني تزري البخار من البحار والأنهار إلى أعلى ويعني تنشره وتفرقه وترفعه. وهناك قيل الزاريات وإن كان القول ضعيفا النساء اللواتي يزرين الأولاد أي يخرجن الأولاد فينتشرون في الأرض، قول يعني ليس بقوي. فيكون والذاريات ذروا من التزريع يعني هو الانتشار والتفرق والرفع. فأكثر أهل العلم على أن المقسم به الرياح والذاريات ذروة. فالحاملات وقرا قالوا الحاملات، هل هي الرياح أيضا يعني تحمل السحاب الثقيل أم هي السحاب؟ أكثر أهل العلم قالوا هي السحاب. فالحاملات وقرا الوقر هو الحمل الثقيل نعم. فالجاريات يسرى، فقيل السحب تجري بسهولة ويسر، وقيل الكواكب والشمس والقمر، وقيل السفن لأن الله سبحانه وتعالى سماها جارية، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نعم. وأيضا يعني السفن يعني أكثر أهل العلم على أنها السفن. فالجاريات يسرى. فالمقسمات أمرا، هل هم الملائكة تقسم الأرزاق بأمر الله سبحانه وتعالى أم الرياح تقسم الأرزاق أي الأمطار حيث تهبط الأمطار حيث شاء الله سبحانه وتعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. نعم فالمقسمات أمر. إنما توعدون لصادق، هذا والمقسم عليه، إنما توعدون